دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. في الحلقة الماضية توقفنا عند الحديث عن حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. وقد أسلفنا الحديث عن هاتين العبارتين، بقي أن نكمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. هذين اللفظين أو هذان اللفظان يا فضيلة الشيخ، لنا أن نبين المقصود بهما للمستمعين الكرام، شكر الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، الإيواء معناه أن يتستر على كما يقال عنه بأن يخفيه لا يقام عليه الحد أو لا يقبض عليه لإجراء ما يلزم عليه من الشرع. المحدث، والمحدث نعم، معناه من ارتكب ذنبا يستحق العقوبة عليه مطلقة، سواء نعم، من يستوجب عليه العقوبة، هذا هو المحدث. والذي يؤويه من يتستر عليه، هو السبب في لعنه لأنه إعانة له على معصيته وإعانة له على جريمته، والمفروض أن يعينه على ردعه عن نشر الجريمة وعن الوقوع فيها. فمن استحق أو استوجب حقا من حقوق الله كحد ثبت عليه فإنه لا يجوز إيواؤه، أو استوجب حقا من حقوق المخلوقين فحاول أن يتستر عليه لجحوده أو للإحالة بينه وبين تأدية ما عليه وإيصال الناس حقوقه. فالمحدث كلمة نبوية عامة تشمل الحدث الحسي أو الحدث المعنوي، وهي تشعر بأنها مخالفة للأمور الشرعية، خالفة للشرع، فيأويه عن لا يجرى عليه ما يلزمه من الشرع. هذا إذا كان بالكسر محدث، المحدث نعم، نعم. هذا هو لعن الله من آوى محدثا، هذا اللي عندنا نعم نعم. لكن كأن أبو السعدات رحمه الله قال: يروى بكسر الدال وفتحها أيضا، فإذا جاء على لفظ محدث فكأنه يشير إلى المبتدع أيضا، لابد من ردعه وعدم إيوائه أو نصرة بدعته أو إقرارها. المحدث من صدر منه الحدث، نعم. وإذا جاء في قراءة المحدث فمعناه إيواء من أحدث، فالمعنى ملتقي سواء جاء بلفظ محدث أو بلفظ محدث. طيب. لأن هذا المحدث من نصره ونشره فكأنه عززه، ومن رده فكأنه الأولى نصره وآواه، كأنه آواه. وتأييد المحدث تأييد للمحدث، ورد المحدث هو رد للمحدث عن إجرامه وعن ما حصل منه. نعم. لعن الله من غير منار الأرض. الجملة الأخرى الرابعة، لعن الله من غير منار الأرض. المنار هو العلامة التي تعرب بها الأرض، سواء فسرت بالعلامات بين الجاري وجاره أو فسرت بالطرق التي يسلكها الناس فيغيرها، فيؤدي تغييرها إلى ضياع السالكين لها وضياع المسافرين. وإن كان المراد به العلامات بين الرجل وبين جاره فتغييرها يذهب حقا من حقوق غيره. وقد جاء في الحديث الوعيد الشديد على من اقتطع شبرا من الأرض كلف أو طوق إياها من سبع أراضين يوم القيامة. فلعن الله من غير منار الأرض يشمل المعنيين، فالمقصود أن هذا ينبي عن الوعيد الشديد على من تجرأ بضياع حق الآخرين أو بإيذائهم بتغيير مساراتهم وتغيير طرقهم فيتآذون بذلك، ولا سيما في هذا الوقت لما تغيرت المراكب بدل البهائم وبدل الدواب وصارت السيارات التي قد لا تستطيع أن تسلك مع كل طريق. فمن غير الخط التي تسلكه السيارات وتستطيعه إلى غير ذلك فهو داخل أيضا في المعنى، وسواء كان التغيير بالعلامات الواضحة أو كان التغيير بالفعل أو كان التغيير بالتمويه وإضلال حينما يسأل عن الطريق فيعكس الأمر عليه ويدله على طريق آخر. فتغيير منار الأرض شامل، كلمة نبوية عامة وصالحة لكل زمان ومكان. فالمقصود أي عاقل يفهم من ذلك التحذير الواضح والوعيد الشديد على من تسبب بإيذاء الناس في طرقاتهم أو في أملاكهم بحيث يدخل عليهم ما ليس منهم أو يخرج منهم ما ليس له من ملك غيره. نعم. قبل أن ننتقل لحديث طارق بن شهاب في نفس الباب، أود أن نتحدث عن اللعن الوارد في الحديث. هذا اللعن الذي ورد في الحديث هل هو لعن لمعين أم عام؟ وهل هناك فرق الحقيقة بين لعن المعين والعام كلعن الفاسق أو غيره؟ هذه نقطة في الواقع جيدة تنبيه عليها. طيب. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فاللعن غير المعين على وجه العموم جائز لأنواع الفساق أو لأنواع الفسق المرتكبة على وجه العموم من دون تشخيص. نعم. أما اللعن لشخص معين بعينه فهذا لا يستساق، إن كان حيا فترجى توبته ورجوعه عن معصيته، وإن كان ميتا فقد أفضى إلى ما قدم، ولربما لعنه أثر مفسدة أخرى على أقاربه وذويه. وقد نهي عن لعن المعين إلا ما ورد الشرع بلعنه، أما على وجه التعيين فهذا لا يصلح أن يلعن واحد بعينه، لا حي ولا ميت. ويكفي أن يلعن الجنس رادعا، يكفي لعن الجنس رادعا للمسلم ورادعا لمن يتق الله ويخافه. فكل مسلم يسمع من أوى محدثه أو مغير من أراد أو عقوق والديه سيجتنب هذه الأمور، ولا يحتاج إلى أن يقال لعنة الله على فلان، اللهم لعن فلان. فلعن المعين منهي عنه. نعم. كقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله، لو ثبت أن شخصا يأكل الربا لا يجوز على هذه القاعدة أن يلعن؟ نعم. فيقال لعن الله فلان يأكل الربا؟ لا، ما يجوز. نعم. أو فاسق معين كما جاء فقال ألا لعنة. نعم. الله على الظالم. طيب، لكننا نقرأ في بعض كتب السلف رحمهم الله تعالى عندما يمرون بالحديث على سبيل المثال للحصر. نعم. بقصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويمرون على أبي لؤلؤة المجوسي فيقولون لعنه الله لعنه الله لعنه الله، هكذا. هذا إذا حصل في أحد المعينين. نعم. فيحمل على أساس أنه ختم له بذلك أو انتهت حياته على ذلك. وأمنت المفسدة، فحينما يؤثر لعن معين مفسدة على أقارب أو بقايا الميت فليس لذلك داعي. وحينما تجهل خاتمته أيضا فإنه لا ينبغي لعن المعين. وعلى كل حال هذا على خلاف، لكن على صحة ثبوت ذلك لعن ولؤلؤة اللي قتل عمر فيحمل على هذا. جيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. كيف أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب ونتحدث عنه بشيء من التفصيل إذا تكررت من شيء؟ نعم، هذا الحديث واضح ولله الحمد والمنة. والذي يعنينا قوله عليه الصلاة والسلام: دخل النار رجل في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب. الله أكبر. وهذان الرجلان في قصتهما بيان إلى أن أقل سبب قد يكون سبب لدخول النار يحقره الإنسان ولا يبالي به من الشرك. نعم، من الشرك. نعم، أقل سبب من الشرك، وهو دليل أيضا على أن قليل الشرك ككثيره، لأن المقصود صرف هالقصد لغير الله، لأنه دخل في ذباب أي بسبب ذباب، والمعنى أنه أمر أن يقرب لهذا الصنم شيء فاعتذر بأنه لا يملك شيئا يقربه من الأموال، لا غنم ولا بقر ولا إبل، فقالوا: قرب ولو ذباب. وفي دليل على أن طلبتهم ذبيحة، لأنها هي التي مشهورة بالتقريب والتقرب لمن تقرب إليه، وليس المقصود به الأموال الصامتة ونحو ذلك، لأنهم عدلوا إلى قوله: قرب ولو ذباب، فمعناه اذبح ذا روح لتتقرب به لهذا الصنم. فدل على أن أي حي يتقرب به للصنم أنه شرك ولو أنه قليل ولو أنه محقور كالذباب. نعم، ولعلها أيضا كان مسلما لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخل النار رجل. نعم، في ذباب. وهذا دليل على أنه قبل ذلك مسلم. إذ لو كان مشركا لما كان فيه فائدة. صحيح. في قولهم: قرب ولو ذباب. الله المستعان. فهذا ابتلاء وامتحان ليدل على ثبات المسلم الحق وتزعزع من يعبد الله على حرف. نسأل الله الثبات لنا وإخواننا المسلمين. اللهم آمين. فقوله: دخل في ذباب أي بسبب ذباب. وفي هذا نقطة قد يقال أنه من باب الإكراه والمكره. نعم، معفو عنه. نعم، في قوله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأجاب العلماء عن هذا بأجوبة، لكن من أوضحها أن الإكراه رفع عن هذه الأمة، أمة محمد. هذا جواب. والجواب الآخر أنه قرب الذباب معتقدا ومستسيغا له، مستسيغا لهذا الفعل، ما قربه من أجل أنه مكره. هذا أحد الأجوبة، وكلا الجوابين واضح. نعم، سواء قيل أن الإكراه لم يكن أتى لهذه الأمة، أو قيل أنه استساغه. نعم، فأصبح غير مكره، بخلاف الذي قيل له: قرب. الثاني: قرب ولو ذباب، فما لي لأقرب شيئا دون الله. نعم، فقتلوه فدخل الجنة. الله أكبر. فهذا عرف أن تقريبا أي حيوان يذبح لغير الله أنه شرك، فصمد على اعتقاده وحسن نيته، قتل فدخل الجنة. نعم، نسأل الله تعالى يوفقنا جميعا لكل خير، حتى نلقاكم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.